قال بقى بده يخرج من الجدل لأن المسألة مش هتنفع. قال إيه؟ إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. إن رسولكم، شوف بس عشان تعرف إن الألفاظ الأساليب بتفضح المتكلم به، يقول إن رسولكم الذي أرسل إليكم. طب ما دام أرسل يبقى فيه مرسل ولا مش مرسل؟ يبقى فيه مرسل يا أخي، يبقى أنت لفظك خانك، يبقى الكلام اللي أنت قلته ده فيه شهادة. إن رسولكم الذي أرسل، وما دام أرسل يبقى أرسله مين؟ أرسله غيره. لمجنون. قال له برضو خذ، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما. وما دام زودته وقلت علي مجنون، أنا مش هقول إن كنتم موقنين بقى، أنا هقول إيه؟ إن كنتم تعقلون. يجيب مقابل الجنون، ما هو بيقول أنت مجنون. قال ده ربه مش عارف إيه، إن كنتم تعقلون. يبقى الأول إيه؟ إن كنتم موقنين. إنما هنا قال إيه؟ إن كنتم تعقلون.